بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخرقي: مسألة، ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه. قال أبو محمد بن قدامة: واختلف عن أحمد رحمه الله في وطئ المستحاضة، فروي ليس له وطئها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور، وهو مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحاكم، لما روى الخلال بإسنادي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها، ولأن بها أذى فيحرم وطئها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطأ الحائض معللا بالأذى بقوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به. وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقة من غير شرط، وهو قول أكثر الفقهاء، لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وقال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها. مسألة يذكر فيها أبو القاسم الخرقي: ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه. وعرفنا قبل ذلك الفرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض الذي جاء ذكره في كتاب الله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، هذا في الحيض. الدورة التي تأتي المرأة في أيام معينة من الشهر، قد تكون قليلة يوما وليلة أو أكثر من ذلك، وقد تكون كثيرة 7 أيام وليالي أو أكثر، وقد تصل إلى 15 يوم. غير ذلك لو أن المرأة ينزل عليها الدم الشهر كله، يبقى هنا الآن هذه مستحاضة، يبقى جزء من شهرها هذا حيض، بحسب إذا كانت مميزة تميز الدم الأسود من غيره، أو كانت لها عادة قبل ذلك وهي ذاكرة لعادتها، أو لا هي مميزة ولا معتادة فعلى ذلك تعمل 6 أيام أو 7 أيام على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما قدمناه. لكن كلامنا هنا الآن في المرأة المستحاضة، هل يغشاها زوجها ولا لا يغشاها زوجها؟ مذهب الحنبلة أو المشهور عندهم أن المستحاضة لا يطأها زوجها إلا إذا كان يخاف على نفسه العنت، إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا، خاف على نفسه الفتنة، فعلى ذلك يجوز له أن يطأها، غير ذلك لا يجوز له أن يطأها. هذا المشهور. يقول ابن قدامة: اختلف عن أحمد رحمه الله في وطئ المستحاضة، فروي ليس له وطئها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في المحظور، وهو مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحاكم. هؤلاء ذهبوا إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن المستحاضة لا يغشاها زوجها. قال معللا: ولأن بها أذى، وإن كان ما جاء عن سيدة عائشة صح عنها عكس غير هذا المذكور. قال: ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، وهذا فيه نظر في مسألة إن الاستحاضة هي زيها زي الحيض، لا، الحيض فقط الذي قال الله عز وجل عنه قل هو أذى في دم الحيض، ودم الحيض ممتلئ بالجراثيم وممتلئ بأنواع من الأشياء اللي تؤذي الرجل وتؤذي المرأة في ذلك، فدم الحيض لا يأتي من عروق الدم مباشرة، لا، وإنما يكون نسيج محتقن متنخر في بطانة رحم المرأة، حين تنمو بطانة الرحم تنمو معها أنواع من الشرايين لها من أجلها تتحلزن، وهذه الشرايين الجديدة اللي بتكون بتنتظر جنينا يكون في هذا الوقت، خلصت أيام الدورة بتاعتها وما حصلش لا جنين ولا غيره، يقوم ينزل هذا كله غشاء بطانة الرحم بما فيه من شرايين، بما فيها من أشياء متنخرة وأشياء عفنة وغير ذلك، بينزل هذا كله، هذا أذى، هذا أذى معلوم طبيا. فيقول الأطباء فيه: أنه من الجانب الصحي يجب الامتناع عن الملامسة، يعني الجماع، جماع الرجل مع أهله في وقت الحيض. قال: عند نزول دم الحيض منع الالتهاب والاحتقان، هذا في المرأة، وزيادة مقدار الدم الدافق ينزل منها دم، فمع الجماع يقوم يزداد هذا الدم ويحصل نوع من الاحتقان للمرأة وتتأذى به. أيضا دم الحيض كريه الرائحة ولا يقبله الرجل، ولو حدث جماع في أثناء الحيض فقد يلتهب المهبل ويتقلص الرحم وقناة البيض، وقد يطفح دم الحيض داخل البطن فيحدث مضاعفات خطيرة، وقد يصاب الرجل بالتهاب أعضائه الجنسية الخارجية، وقد تلتهب مجاري البول عنده فيظهر إفراز صديد يشبه السيلان. ده كلام الأطباء، كلام الأطباء عن دم الحيض ممكن يعمل إيه، اللي ربنا قال لنا من 1400 سنة في القرآن: قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا الشيء مؤذي، يؤذي الرجل لو أنه جامع امرأته، ده اللي الأطباء يقولونه حاليا. وإن كان من 40-50 سنة كانوا يقولون: لا، ما فيش مانع من الرجل يعاشر مراته في أثناء ما هي حائط، ما فيش حاجة، ما يحصلش حاجة طبيا، ولكن الشرائع بعض الأديان بتقول إن هذا ممنوع. ده كلام الأطباء من 50 سنة، الآن لغوا هذا الكلام وعرفوا أنه كلام فارغ، وإن ما ذكره الله عز وجل في كتابه سبحانه هو الحق، وأن الجماع في وقت الحيض هذا فيه أذى على المرأة وأذى على الرجل. بل يقولون أن هذه المرأة لو كانت مصابة بمرض السيلان قديما وسكت عنها هذا المرض وجامعها زوجها في وقت حيضها، قد يتهيج هذا المرض ويرد مرة ثانية للمرأة وللرجل، يحدث للإثنين هذا الشيء. فصدق الله العظيم لما يقول: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. ده بسبب ما في هذه الدماء من أذى، من جراثيم، من عفونة، من أشياء كريهة تؤذي الرجل، ده شيء. والدم اللي في المرأة اللي هو دم الاستحاضة شيء تاني ليس من هذا الباب. دم الاستحاضة هذا دم عرق من المرأة، دم زي غيره من الدماء اللي تخرج من المرأة، فليس فيه هذا الأذى اللي في الحيض. ولذلك الراجح أنه القياس، قياس دم الاستحاضة على دم الحيض، هذا قياس مع الفارق، هذا دم فيه أذى ودم الاستحاضة ليس مثله. يقول ابن قدامة: والأذى يصلح أن يكون علة، ده لو ثبت هذا الشيء، ولكنه لا يثبت هذا أنه دم الاستحاضة فيه أذى كدم الحيض. قال: وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، وده قول أكثر الفقهاء، زي ما هو بيذكر لنا هنا أن هذا قول أكثر الفقهاء. الدليل لهذا القول الثاني ما رواه أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، كانت مستحاضة، وده حديث حسن رواه أبو داود من حديث عكرمة عن حمنة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. هنا كونها مستحاضة وزوجها يجامعها ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دليل على جواز الجماع في الاستحاضة، أما في وقت الحيض فهذا الذي يحرم. حديث آخر ذكره عكرمة أيضا قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. أم حبيبة أختها، وكانت حمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش والسيدة زينب بنت جحش، ثلاثة كنا مستحاضات، كان ينزل عليهن دم الاستحاضة، فالغرض أن زوجها كان يغشاها دليل على أنه في وقت الاستحاضة يجوز للرجل أن يأتي امرأته، أما في وقت الحيض هذا الذي يحرم. يقول ابن قدامة: وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوط أبيح على روايتين. طبعا إذا قلنا أنه أصلا ما فيش دليل على المنع، يبقى سواء خاف من وقوع المحظور أو لم يخف يجوز له أنه هو يجامع امرأته في وقت الاستحاضة، وإلا قد يطول عليه الأمر جدا، مرأة تستحاض سنة أو سنتين ويبقى الزوج ممنوع من وطئها، هذا كثير. بناء على القول الأول وهو أن المرأة المستحاضة لا يجوز وطئها، وهو القول المشهور عند الحنبلة، هل إذا وطأها زوجها يلزمه الكفارة اللي هي دينار أو نصف دينار في إتيان الحائض؟ يقول: لا، ما يلزموش هذه الكفارة، فلا كفارة عليه، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابها في حقها ولا هي في معنى الحائض. وده كلام جيد، وإذا كانت ليست في معنى الحائض فما وجه أنها يمنع من جماعها؟ الإمام النووي في المجموع يذكر المسألة نفسها ويقول: فرع يجوز عندنا وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر، في الزمن المحكوم بأنه طهر، إن المستحاضة يبقى الوقت كله ينزل عليها الدم، فجزء من هذا الوقت أو من شهرها نقول هذا وقت الحيض يحرم عليه على الزوج إن هو يطأها فيه، وهي يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها أن تصوم في هذا الوقت. انتهت أيام الحيض اللي هتكون إما الدم الأسود المميز أو الدم الأسود المميز، أو إذا كان أيام العادة التي تعرفها هي، أو خمسة ستة أيام أو سبعة أيام، على ذلك انتهى هذه الفترة، هتغتسل المرأة وتصلي ويجوز لزوجها أنه يجامعها. يقول رحمه الله: يجوز عندنا وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر وإن كان الدم جاري، يعني حتى ولو كان الدم جاريا، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وهو قول أكثر العلماء. نقله ابن المنذر في الإشراف عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد ابن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك والثوري وإسحاق وأبي ثور، أكثر أهل العلم يقولون بذلك، أنه يجوز للرجل أن يجامع أهله في وقت الاستحاضة، أما في وقت الحيض فالإجماع على الحرمة. قال: وحكي عن عائشة والنخعي والحاكم وابن سيرين منع ذلك، منع ذلك ما حكي عن عائشة. وذكر الإمام البيهقي أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح، يبقى ما احتج به الحنابل، لأن هذا مروي عن عائشة لم يصح عن عائشة رضي الله عنها، بل الصحيح خلاف ذلك. قال: بل هو قول للشعبي أدرجه بعض الرواة في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال: احتج أصحابنا بقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن فأتوهن، يبقى هنا في وقت الحيض فقط، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآن في وقت حيضها هذه المرأة المستحاضة بنقول أنت الآن في وقت الحيض، يبقى ممنوع الرجل أن يأتيها، محكوم عليه أنها لا تصلي الآن، لا تصوم الآن، انتهت فترة الحيض، زمن الحيض، يبقى بنقول لها اغتسلي واستسفري، تلجمي، امنعي نزول الدم بشيء، وصلي الصلوات. إذا حكمنا عليها أن الآن أنت طاهرة، أنت تصلي، يبقى يجوز لزوجها أن يأتيها بنص هذه الآية، قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقد حكمنا بطهرها، فقلنا لها صلي، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الآية حجة للجمهور. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، إن الصلاة نأمرها بأن تصلي يبقى هذا أعظم من أن يأتيها زوجها، الصلاة أعظم وقد أمرناها به بالصلاة، يبقى لزوجها أن يأتيها. قال: ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها فكذا في الوطئ، هذا كلام جيد وقياس صحيح. قال: ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور، ولأن التحريم بالشرع ولم يرد بتحريم بل ورد بإباحة الصلاة، فالقياس أن يباح الوطء. يقول أبو القاسم الخرقي: مسألة، والمبتلى بسلس البول وكثرة المزي فلا ينقطع كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه. مسألة أخرى بيذكرها استطرادا، زي مسألة المرأة المستحاضة، هذه ذات حدث دائم، الدم بتاعها نازل على طول، هيقول لها ما تصليش؟ لا، شوف المرأة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني استحاض فلا أطهر، هي ظنت ذلك تستحاض فلا تطهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها كيف يكون أمر الحيض وأمر الاستحاضة، وأمرها بأن تصلي إذا انتهت أيام حيضها حتى وإن نزل الدم منها. فهنا بيقول لنا المبتلى بسلس البول هيبقى نفس الشيء، سلس البول معناه انه بعد ما يتبول ينزل منه قطرات من البول ما بتقفش، او انه اذا تحرك قد يكون عنده مرض في المثانه او التهابات، يقوم مع اي حركه ينزل منه قطره بول، مع تنفس شديد او حزق شديد ينزل منه قطره بول، مع قيام او وهو يركع في الصلاه او يسجد في الصلاه قد ينزل منه قطره بول، هذا به سلس بول، يعني قطرة من البول تخرج منه بسهولة ما يقدرش يمنعها. هذا الإنسان يبقى صاحب حدث دائم، الحدث بتاعه دائم على طول، لو قلنا له صلي وتوضل كل صلاة يبقى مش هيصلي أبدا، وكل ما يدخل في الصلاة ينزل منه البول يطلع يتوضأ يرجع، هذا شيء شاق عليه مش ممكن يقدر عليه. مثله صاحب انفلات الريح، إنسان به انفلات ريح عنده قولون فيه التهابات فيه بينزل بيخرج منه الريح على طول ما يقدرش يمسك نفسه، يدخل في الصلاة يلاقي خرج منه يركع يخرج منه، يبقى هنا لو قلنا له اتوضى يبقى هذا لن يصلي أبدا. على ذلك يبقى هذا زي الحكم في المستحاضة هيجي حكم صاحب الحدث الدائم المعذور. فالمبتلى بسلس البول وكثرة المزي، وكثرة المزي فلا ينقطع، المزي قد يخرج من الرجل مع الشهوة مع تذكر الشيء، قد يخرج منه مع شدة البرد، يكون برد شديد فيخرج منه على طول على طول يخرج منه لا يقدر يمسك نفسه. هنا إذا كان مبتلى بهذا كثيرا بحيث أنه ما يقدرش يضبط يتوضى للصلاة يخرج منه بول يخرج منه شيء، فعلى ذلك هذا معذور، حكمه حكم المرأة المستحاضة. يقول لنا ابن قدامة جملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المزي أو الجريح الذي لا يرقى دمه، هنا زيها برضو زي المستحاضة إنسان مجروح والدم بتاعه بينزف على طول، وأشباه هؤلاء ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته. هنا الصورة الجامعة للجميع أنه يستمر حدثه، يستمر إنسان ينزف دم، إنسان بيخرج منه انفلات ريح، سلس بول، امرأة مستحاضة، كلهم زي بعض في أن حدث دائم ولا يمكنهم حفظ الطهارة. هنا لما بيزداد الأمر ويشق على الإنسان يجي الفرج من عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، فلما الضيق يجي فرجها من عند ربنا سبحانه، فهنا الأمر يصير يسرى وسهلا. فيقول هنا عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. يبقى أصحاب هذه الأحداث عليهم أن يحولوا منع خروج الحدث بشيء، أن يحط فوطة تمنع، إذا المرأة تضع فوطة تمنع نزول الدم بحيث أنها تقدر تقف وتصلي، كذلك من به سلس بول يحط منديل يحط شيء يمنع نزول هذا الشيء، الجريح كذلك حط شاش حط قطن حيث يمنع نزول الدم، وطبعا مش ممكن يمنعه 100% ولكن قدر المستطاع قدر المستطاع أنه يضع شيء يحوش نزول هذا الألم. قال فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف، أنعت لك الكرسف القطن يعني القطن، فإنه يذهب الدم، فإنه يذهب الدم. وده حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث حمنة نفسها. فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرد ووسطها على الفرد، وهو المذكور في حديث أم سلمة، لتستثفر بثوب، تستثفر تتلجم ثوب يعني تربط ثوبا، واللي يقوم مقامه الآن الفوط الصحية الموجودة في الصيدلية تمنع نزول الدم على المرأة. قال لحمنة تلجمي لما قالت إنه أكثر من ذلك، تلجمي ضعي شيئا يمنع نزول الدم. فإذا فعل ذلك ثم خرج الدم فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة، وإن كان يعني المعنى هنا أن تحتاط المرأة حتى لا ينزل منها دم الاستحاضة وهي تصلي، فإذا احتاطت بقدر المستطاع ونزل فلا شيء عليها، لكن إذا لم تفعل لم تضع شيئا وصلت بقى ينزل عليها الدم وهي تصلي، فيقول هنا أنه إن كان هذا الدم لرخاوة الشد يعني ما حطتش شيء يمنع نزوله فعليها إعادة الشد والطهارة، وإن كان لغلبة الخارج وقوته فلا شيء عليها ولا تبطل الطهارة. قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، والطست تحتها وهي تصلي، زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة، فجاء في رواية أن كانت المستحاضة زينب بنت جحش أخت حمنة وأخت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنهم. قال اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، كأن الحيضة كانت حيضة شديدة، الاستحاضة كانت شديدة جدا بحيث أنها تلجمت لتمنع نزول الدم مع كده ما نزلش، احتاجت أن تحط طشت تحتها عشان تقف الدم ما ينزلش على أرض المسجد فينزل في هذا الطشت. في حديث آخر قال صلي وإن قطر الدم على الحصير، صلي وإن قطر الدم على الحصير، جزء وإن قطر الدم على الحصير ده ما يصحش، ما صحش، إنما اللي صح إن هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وده في حديث رواه ابن ماجة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، اجتني بالصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. لغاية هنا الحديث صحيح. في زيادة وإن قطر الدم على الحصيد إسنادها ضعيف. قال وكذلك من به سلس البول أو كثرة المزي. من به سلس البول هيعمل إيه به سلس البول؟ قال يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس حسب ما يمكنه ويفعل ما ذكر، يعني المعنى أنه يمنع النزول بشيء ولكن من غير ما يؤذي نفسه. كثير ما يذكرون كلمة يعصب رأس ذكره بخرقة، هنا مسألة العصب كأنه منع النزول، أما الربط هذا خطر، هذا خطر أنه يربط، هذا معناه ممكن يحصل غرغرينا فيه. فمسألة اللي يذكرها البعض يقول يعصب رأس ذكره بخرقة، يعني كأنه يجعلها يضعها عليها ليمنع النزول، لكن مش بمعنى الربط، معنى الربط هذا خطر جدا طبيا، ما مؤذي الإنسان لو أنه فعل هذا الشيء، ومش هيمنع نزول البول. فالمقصد هنا يضع شيئا يمنع النزول، فإن كان بين الصلوات وضع منديلا أو شيء تنزل في هذه القطرات، إذا جاء وقت الصلاة رماها وبدلها بشيء غيرها طاهر وتوضأ لصلاته. كذلك من به جرح يفور منه الدم، الجرح ممكن هو يربط الجرح بحيث يمنع نزول الدم لن يتأذى بذلك، لكن يعصب رأس الذكر يربطه يعني هذا فيه أذى. قال وكذلك من به جرح يفور منه الدم أو به ريح، انفلات ريح يعني، أو نحو ذلك من الأحداث ممن لا يمكنه قطعه عن نفسه. دي من الصور اللي الإنسان بيكون معذورا فيها، ونقول له يصلي على الحال الذي هو فيه، صاحب انفلات الريح هيعمل إيه؟ صاحب انفلات الريح يبقى هيصلي على حاله حتى وإن خرج منه الريح وهو في صلاته. قال فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح لا يمكن شده أو به باسور أو ناصور لا يتمكن من عصبه صلى على حسب حاله، أحيانا الإنسان يكون عنده بواسير أو يكون على طول بتنزل دم على طول، يبقى هذا معذور، هنقول له صلي على حالك الذي أنت فيه. أحيانا إنسان يكون عنده إسهال متدارك وراء بعض ما بنشلاه يمسك نفسه ويجي عليه يقعد اليوم بحاله من غير ما يصلي، يصلي على الحال الذي هو فيه، يبقى قدر المستطاع هيتوضأ ويصلي على الحال الذي هو فيه. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى حين طعن وجرحه يثعب دما، يثعب دما يعني ينزف دما، رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأثر رواه مالك في موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما، إن كان مطعونا في بطنه رضي الله عنه لعنه لطعنه المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه، فكان الطعنة شديدة مات منها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان يصلي والجرح بتاعه ينزف ينزف، مش قادرين يوقفوا هذا النزيف، حتى أن الطبيب لما جاء سقاه لبنا ينظر اللبن فإذا به ينزل اللبن من مكان الجرح، عرف أنه ميت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فصل ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن يخرج منه شيء. هنا وجوب الوضوء لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة توضأ لهذه الصلاة وصلى ما شاء من فريضة ونوافل إلا أن يخرج منه شيء. قال وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك لا يجب الوضوء على المستحاضة، وروي ذلك عن عكرمة وربيعة. هنا هذا قول من أقوال مالك في هذه المسألة، لا يجب الوضوء على المستحاضة ولكنه استحبه وفي قول آخر أنه ألزم بالوضوء لكل صلاة، ألزم بالوضوء لكل صلاة. قال: واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد، فإن أذاه فأرجو ألا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء. هنا الإمام مالك فقيه رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه، فنظرت الأمر أنه إذا ضاق الأمر واشتد في شدة البرد وصار صعبا عليه أن يتوضأ لكل صلاة. طبعا في بعض البلدان من السهل الإنسان يتوضأ لكل صلاة، في بعض البلدان يكون المية متلجة تلج جليد وما يقدرش الإنسان يتوضأ لكل صلاة، فلعله يزداد مرضا بهذا الشيء. فرأى الإمام مالك نوع من الفقه، قال إنه صاحب سلس البول يتوضأ لكل صلاة، صلاة فريضة يعني، هذا استحبابه، إلا أن يؤذيه البرد، فإن أذى فأرجو ألا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء. احتجوا بأن في حديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. قاله أمرها أن تغتسل وتصلي، يبقى ما أمرش بالوضوء لكل صلاة. ولكن هذا الحديث مطلق، وحديث آخر قيد بالوضوء لكل صلاة، اللي هو في حديث علي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة. يبقى هنا قيد، هذا قيد أن المرأة المستحاضة اللي هم بيقيسوا عليها باقي الأحكام أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، والمقصد هنا لكل صلاة فريضة، يعني مش هتصلي الفريضة وتتوضأ والنافلة وتتوضأ بهذا عسر وصعب، ولكن تتوضأ لكل صلاة فريضة، تصلي الظهر وتصلي مع نوافلها وما شاءت من نوافل، تصلي العصر كذا، المغرب، العشاء، الفجر، يبقى كل صلاة فريضة وتصلي معها ما شاءت من النوافل. الحديث حديث علي بن ثابت عن أبي عن جدي حديث صحيح. وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت خبرها، فقال: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي. عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الخبر ثم قال: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. حديث ذكر هنا رواه أبو داود، والحديث موجود أصله في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال: ولأنه خارج من السبيل فنقض الوضوء كالمذي. وإذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت، طهارة يعني صاحب سلس البول حيتوضأ لصلاة الظهر مثلا، حيصلي لغاية العصر بهذا الوضوء، مش حيعيد وضوء تاني، مع ملاحظة أنه ممكن بتنزل منه قطرات وهو ما بين الوقت لغاية آخر الوقت، فلا يضره ذلك وصلاة بتاعته صحيحة. فصل: فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته. إن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، يبقى على وقت الصلاة تتوضأ ثم بعد ذلك تصلي ما شاء. طب لو توضأ قبل الوقت، يعني جاء في وقت الضحى مثلا وتوضأ الذي به سلس بول، توضأ وصلى الضحى، بعد ذلك انتظر لصلاة الظهر، في انتظاره قبل وقت الظهر نزل منه قطرات من البول، هنا دخل وقت الظهر، هل يتوضأ ثاني ولا يكفي الوضوء السابق؟ هنا الراجح أنه يتوضأ مرة ثانية، يتوضأ، دخل وقت الظهر الآن يبقى يلزمه يتوضأ الآن. قال: لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة، ولأن الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنه مع الحاجة إلى الطهارة. يعني الغرض أن هؤلاء جميعهم، المرأة المستحاضة والذي به انفلات ريح والذي به سلس بول والذي به دم نزيف دم كثير ينزف منه، فيتوضأ لوقت كل صلاة، يتوضأ لوقت كل صلاة، مع الخلاف في الذي به نزيف دم، الذي هل هو ملحق بالمرأة المستحاضة، مع النظر لأن دم الاستحاضة دم يخرج من السبيل، فعلى ذلك يكون حكمه غير حكم غيره، وإنه عند الأئمة زي مالك والشافعي أن خروج الدم أصلا غير ناقض للوضوء، وقالوا في المستحاضة بالحديث الذي جاء فيه وغيره ما هواش ملحق به، لكن هذا حيجري على قول الحنابلة والأحناف اللي يقولون أن خروج الدم هذا مبطل أو ناقض للوضوء. فإذا كان إنسان الدم سائل منه على طول كالجريح مثلا، يبقى على قولهم هنا هيتوضأ لكل صلاة، وعلى قول غيرهم كالشافعية والمالكية أن هذا الدم ليس ناقض الوضوء لأن يلزموه بإعادة الوضوء. فصل. ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يعني إذا كانت تأجل صلاة الظهر تؤخرها لغاية وقت العصر وتغتسل للإثنين وتصلي جاز لها ذلك، ولو أنها لم تغتسل بل توضأت وصلت الإثنين بوضوء واحد جاز، ولو أنها فاتتها صلاة الظهر ودخل عليها وقت صلاة العصر فتوضأت لهذه الصلاة فصلت الظهر ثم العصر أيضا جاز ذلك لأنها توضأت للوقت. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وأمر به سهلة بنت سهيل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وده حديث حسن. وقال: وأمر به سهلة بنت سهيل، أيضا ده حديث صحيح المعنى. وغير مستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها وملحق بها، قد يحتاجون أهل الأعذار إلى مثل ذلك أنه يجمع بين صلاتين، فإذا كان جاز هو عند وقت هذه الصلاة المجموعة توضأ وصلى صلاتين معا، مش محتاج لأن يتوضأ لكل صلاة فريضة طالما أنها سيصليها في وقت واحد. فصل. إذا توضأت المستحاضة ثم انقطع دمها، حيذكر كلام كثير في هذا الفصل، مقتضى يعني أن هذه المرأة المستحاضة التي توضأت من أجل الصلاة دخل وقت الصلاة ثم أرادت أنها تصلي، توضأت وبعدين عدى وقت بسيط، خلال هذا الوقت انقطع الدم عنها ثم دخلت في الصلاة، هنا لو أنه انقطع قبل الصلاة هل يلزمها إعادة هذا الوضوء؟ ولو أنه انقطع وهي في الصلاة هل يلزمها الآن طالما انقطع وهي في الصلاة أن تخرج وتعيد؟ والمسألة مش متخيلة هذه المسألة، لأن المرأة المستحاضة بينزل عليها الدم، مش هتقعد كل شوية تشوف نزل الدم ولا منزلش الدم. ولذلك في آخر الفصل حيذكر لنا عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول ابن قدامة: ذكرنا من كلام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، لا عبرة بهذا الانقطاع، لأنه مش هيكون الدم نازل على طول كل دقيقة نازل، لا، ممكن ينزل شوية ويقف شوية، ينزل شوية ويقف شوية، وحكمها أنها مستحاضة، فعلى ذلك توضأت لوقت الصلاة يكفيها هذا الشيء فتصلي بهذا الوضوء، حتى لو أنها بعدما توضأت انقطع الدم قليلا وقتا يكفي الصلاة أو لا يكفي الصلاة فلا يضر ذلك ووضوءها بحاله. قال: ذكرنا من كلام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، بل متى كانت مستحاضة أو بها عذر من هذه الأعذار فتحرزت وتطهرت فطهارتها صحيحة وصلاتها بها ماضية ما لم يزل عذرها وتبرأ من مرضها. فكون الدم وقف شوية 10 دقائق أو ربع ساعة مش معناه أن هي صحت من هذا المرض، فالراجح أنه الحكم واحد وأنها ما زالت مستحاضة. فصل. فإن كانت لها عادة بانقطاع الدم زمنا لا يتسع للطهارة والصلاة فتوضأت ثم انقطع دمها لم يحكم ببطلان طهارتها ولا صلاتها، وهي نفس المسألة السابقة أو قريبة منها، أن أمر الاستحاضة يكفي المرأة المستحاضة أن تتوضأ لوقت الصلاة. توضأت لوقت الصلاة يبقى تصلي ما شاءت من صلوات نوافل، سواء هذا الدم بينزل على طول وراء بعضه أو أنه يروح ويجي في خلال هذا الوقت، فوضوءها الذي توضأت لهذه الصلاة وضوء صحيح وتصلي به ما شاءت حتى ينتهي الوقت. مسألة. قال أبو القاسم الخراقي: وأكثر النفاس 40 يوما. المرأة النفساء يعني الذي ينزل بها دم النفاس، كأنه مأخوذ من تنفس الدم خروج الدم أو من النفس، النفس حملت بنفس في بطنها جنين يعني له روح، فكأنه مأخوذ من نفس الجنين يعني نزل الدم لوجود نفس بداخله. أكثر أهل العلم على أن أكثر النفاس 40 يوما. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. المرأة اللي ولدت حتدع الصلاة 40 يوما، هذا الغالب أكثر أيام النفاس للمرأة 40 يوما. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس، وروي هذا عن عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائد بن عمرو وأنس وأم سلمة، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. يذكر ابن قدامة يقول: لنا ما روى أبو سهل كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث حسن، وفيه أنه كانت النفساء تجلس، بل غالب ذلك والعادة ذلك أن المرأة إذا كان في نفاسها بتقعد لغاية 40 يوما تترك الصلاة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. لو أنها رأت الطهر بعد أسبوع واستمر بها هذا الطهر فوق اليوم والليلة، يبقى على ذلك تغتسل وتصلي. في حديث آخر عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. بس إسناده ضعيف. فإن زاد دم النفاس أو النفساء على 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة. هنا بيذكر لنا أن المرأة النفساء قعدت 40 يوما ينزل عليها الدم، بعد 40 استمر هذا الدم، والاستمرار عرفت أن هذه الأيام هي أيام عادتها، أي الأيام العادة الشهرية بتاعتها. بعد 40 في هذه الأيام ما زال دم بينزل، فتعتبر ذلك من العادة وتكمل على النفاس. قال أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها، وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة. يعني بيقول لنا أنه المرأة بعد 40 يوما لو فضل الدم ينزل عليها، إما يكون لها عادة أن هذه أيام عادتها يبقى مع النفاس، أو أنها لا، ما هيش أيام العادة بتاعتها بحكمها حكم المرأة المستحاضة. على ذلك الكثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم. عند الشافعية يقول الشيخ أبو إسحاق شيرازي في المهذب: وأكثر النفاس 60 يوما. يبقى هنا قول الحنابلة والجمهور 40 يوما، قول للشافعي أنه 60 يوما. قال النووي: مذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله أن أكثر النفاس 60 ولا حد لأقل. وبيذكر أن الإمام الترمذي حكى في السنن أو في جامعه أن الشافعي يقول أن أكثر النفاس 40 يوما. قالوا هذا عجيب، والمعروف في المذهب ما سبق أنه 60 يوما. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه 40 يوما، فهذا محمول على الغالب، غالب أحوال النساء أن النفاس يستمر لغاية 40 يوما وقد تطهر قبل ذلك. ولكن قد يكون بعض النساء النفاس بيستمر معها وبقت عادة معروفة عندها، مخلفة كذا عيل، كل عيل النفاس ده هيستمر لغاية 60 يوما، ولذلك هذا لم ينقطع، يبقى هذا كله نفاس لغاية 60 اليوم، هذا كله نفاس على ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا القول الوسط إن الغالب من أحوال النساء أن النفاس إلى 40 يوما، وقد يكون أقل من ذلك، وقد يزيد يصل إلى 50 أو إلى 60 يوما ولا أكثر من ذلك. ذهب ابن حزم إلى أن النفاس لا حد لأقله، أما أكثره فسبعة أيام لا مزيد، فذكر أنه 7 أيام، وهذا قول عجيب جدا، وأخذه كأنه قاسه على الحيض، كأنه قاسه على الحيض اللي هو الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، وهذا نوع من القياس، وإن كان هو فر من أنه يقول قياس، فقال النفاس يطلق على الحيض ويطلق على النفاس، وطالما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للسيدة عائشة أنفستي، يبقى دليل على أنه الحيض بيطلق عليه نفاس، فإيه المانع أن العكس كذلك، أن النفاس يطلق عليه هذه الكلمة؟ فالحيض أقل ما أو العادة اللي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها 6 أيام أو 7 أيام، قال يبقى النفاس مثله. هذا كلام بعيد عن الصواب، والصواب أن دم النفاس دم معروف يخرج يعقب الجنين، اللي كان أصل هذا الدم الدم اللي بيغذي الجنين وهو في بطن أمه، الآن بينزل بعده وما بيقعدش أسبوع فقط، ولكن بيقعد أكثر من ذلك عند أغلب النساء، فيصل إلى 40 يوما. يبقى على ذلك هذا الأصل أنه فترة النفاس 40 يوما، إلا إذا عرفت امرأة من حالها ومن عادتها أنه يتجاوز معها إلى أكثر من ذلك تعمل بهذه العادة. وده الكلام اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على 40 أو 60، وانقطع فهو نفاس، يعني لو وصل 40 يوما أو فضل مستمر لغاية 60 يوما ثم انقطع بعد ذلك فهذا من النفاس. قال لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب، يعني غالب عادات النساء أن النفاس لها 40، ما هوش أكثر من ذلك في الغالب، ولكن قد يزيد في البعض. قال وذكر هذه المسألة، ولو زاد على 40 أو 60 وانقطع فهو نفاس. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.